بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا في الدين يا رب العالمين. أما بعد، أيها الحبة في الله، من الأمور التي يبثها بعض الناس ويرمي بها الإسلام مسألة الحدود، فيأتي بعضهم ليقول أنكم تقولون الإسلام دين الحرية، والله تعالى يقول لا إكراه في الدين، والله تعالى يقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فكيف الجمع بين هذا وبين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل المرتد في شرعكم في دينكم؟ المرتد يقتل، فكيف هذا وما تفسيره في الإسلام؟ فنقول مستعينين بالله جل جلاله أنه الإسلام فيه حرية الاختيار، وأنت أكرمك الله جل جلاله بهذه الحرية، فأنت لا تجبر على شيء، أنت تختار طريق الهداية أو تختار طريق الضلالة، أنت تختار فعل المحرمات أو أنت تختار فعل الطاعات، لكن بنفس الوقت هنالك نظام عام للإسلام، وبعد حرية الاختيار ما يترتب على حرية الاختيار هذا أمر مبتوت ومشرع في الإسلام لحفظ خمسة أمور، أظن أني ذكرتها سابقا، أعيد لأذكر بها. كل تشريع الإسلام يا إخواني في الله، كل الأحكام الإسلامية التي أثبتها الفقهاء بناء للآيات والأحاديث جاءت لتحفظ خمسة أمور، اسم هذه الأمور الضروريات الخمس. جاء الإسلام يا إخواني في الله ليحفظ أن الدين، ويحفظ النفس، ويحفظ العقل، ويحفظ النسل، ويحفظ المال. جاء الدين، جاء الإسلام ليحفظ الدين، ويحفظ النفس، ويحفظ العقل، ويحفظ النسل، ويحفظ المال. كل شرائع وأحكام الدين تندرج لتحفظ هذه الضروريات الخمس. فنضرب لذلك أمثلة. كيف الإسلام حفظ الدين؟ أمر بالدعوة إلى الله، وحرم الارتداد عن الدين، وجعل حد ذلك القتل، وهلأ حنحكي عنه. كيف حفظ النفس؟ أمر بقتل القاتل نفس بالنفس. كيف حفظ العقل؟ أمر بجلد شارب الخمر، حرم الخمر وأمر بجلد شارب الخمر. طيب كيف حفظ النسل؟ أمر بجلد الزاني وأمر بحفظ النسل من خلال الزواج وأحكام الزواج. كيف حفظ المال؟ أقام فقه المعاملات، فقه البيوع، وأمر بحد السرقة، قطع اليد. فالحدود التي نسمع بها، طبعا يا إخواني في الله لازم نعرف أن هذه الحدود لا تطبق إلا في ظل دولة الإسلام، يعني ما بيستطيع مجموعة شباب ملتزمين قاعدين بحي من الأحياء قالوا نحن بدنا نقيم الخلافة الإسلامية. يا سلام، شو بدكم تعملوا؟ قال السارق عنا بالحي بدنا نقطع إيده، وشارب الخمر بدنا نجلده، والزاني بدنا نجلده إذا كان أعزب، وإذا كان محصن بدنا نرجمه، واللي بيكفر بدنا نقتله. فنقول من الذي يقيم هذه الحدود؟ ومن الذي يطبق هذه الحدود؟ ومن الذي يحكم على صاحبها بالحد؟ هو فقط ولي الأمر. وفي ظل غياب ولي الأمر من 100 سنة حتى اليوم لا يوجد خلافة إسلامية، فلا تطبق هذه الأحكام، وكل من يدعي تطبيق هذه الأحكام مفتر متعدد. هذه مسألة مهمة، لأنه اللي أحيانا بيسول ويثير عند الناس هذه الشبهات قيام بعض الناس تحت اسم الإسلام بتطبيق هذه الحدود، فيأتون بغير فهم لحقيقة الشريعة بتهمة الإسلام، يظنون أن فعل هؤلاء يدل على الإسلام، فعلهم يدل على أنفسهم، الإسلام لا يقول بهذا. هذه رقم واحد. 2 يا إخواني، هذه مسألة مهمة رجاء نركز عليها، وهي إذا بدكم يعني خلاصة الرد على هذه الشبهة وغيرها من الشبهة. الإسلام دين وتشريع ودولة. ركز على النقطة الثالثة، الإسلام دين وتشريع، دين يعني حالة قلبية بينك وبين الله، تشريع حالة بالحياة، ودولة. كلنا عم نتكلم هذا بظل الخلاف الإسلامي وبالمنظور السياسي للدولة، لابد أن يكون فيها أحكام تحفظ وتحمي الدولة، وهذا موجود اليوم. روح على أي دولة من الدول، في عندها قوانين تشريعية بتجرم، يعني تعتبر من يثير أهل الدولة على الدولة تعتبر هذا جرم، وهذا قد يصل بصاحب هذا الجرم إلى حد شو؟ الإعدام. وهذا موجود. أنت لك الحرية تتكلم بأي شيء، بس ما تتكلم على الدولة، ما تثير الناس على الدولة. هنالك حدود إذا تعديت عليها فأنت معرض نفسك للقتل. طيب إذا أنا لحالي، أنت حر، صفر لحالك. هل كل شارب للخمر يجلد؟ أي شارب خمر يجلد؟ أحسنت. إذا شرب المرء في الإسلام الخمر في دينه، طبعا حرام، مش عم بتكلم حرام حلال، ولكن لا يجلد. ليه؟ لأنه مستتر. متى نقيم الحد؟ عندما تتعدى على حرية الآخرين وتبدأ بإقامة محرمات تدعو غيرك للقيام بها. طالما أنك مستتر فلا يقترب منك أحد. اللي بيقرب عليك إن الدعاة، اللي بيدقوا باب بيتك، بفوتوا بزروك، بقولك اتق الله، دع ما تفعل. حتى في دولة الإسلام إنه لا يحل لك، ولكن من ثبت عليه هذا جهارا، شرب الخمر، الزنا، فين الزنا؟ الزنا ليحد صاحبه بالجلد أو يحد صاحبه بالرجم، هذا لا يكون إلا بشهادة 4 شهود، 4 شهود يشهدون على الزنا بعينه. قديش هذا قليل؟ كم هذا قليل؟ وكم صاحبه؟ إذا كنت أنت بأبسط تفكير عقلي، إذا كنت أنت يعني والعياذ بالله طبعا مكان المشرع، لو أنت بحط الشرع، فتقول هذا يجاهر جهارا بالزنا أمام الناس، يعني هذا يرغب الناس بالزنا، وذاك يرغب الناس بشرب الخمر، فهذا لابد له من حد حتى يقف هذا التجرؤ على الدين ويمنع غيره من التجرؤ عليه. نفس الشيء السرقة لابد لها من شهود. نفس الشيء يا إخواني في الله الارتداد. ربنا جل جلاله قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. منظور الإسلام للناس أن هذا يجب أن أخاف عليه لأنه خاسر. فأنت إذا بتشوف ابنك بده يرمي حاله عن الطابق العاشر، ممكن تعمل معه أي شيء ولو بدك تأذيه، ولكن لا يخسر حياته. الآن الذي يجاهر بالكفر، يجاهر بالكفر، تبي حط تحت 100 سطر، لو عبدت ببيتك حجر، لو كل بيتك أصنام، مسكر باب بيتك عليك، ما عم بقول لك حلال حرام، ولكن لا تحد، لا يقام عليك حد الردة. ولكنه من يمشي في الطريق يجاهر بالكفر وكان مسلما، فهذا يقول للناس أنا كنت مسلما ثم اكتشفت أن الإسلام ليس دين حق، فها أنا ذا أكفر بالإسلام، وكأنه يقول للناس أكفروا بالإسلام. فإذن دعوة لغير الناس، دعوة للناس للمسلمين أن يرتدوا عن الإسلام. فلذلك حرية اختيارك هذه لا يقترب منها أحد، هذا أمر صان في الإسلام، حرية الاختيار للجميع بما شئت. لكن عندما تبدأ اختياراتك، عندما تبدأ اختياراتك تتعدى نفسك لتصل إلى غيرك، فهنا هنالك حد في دولة الإسلام ليقول لك إلزم حدك. أنت عم بتصير تمشي بالشارع وتكفر وتقول ما حدا له معه وأنا بدي أكفر، الإسلام مش صحيح وأنا ارتدت، فهنا لا يصح. مسألة أخيرة أختم بها، من الذي يحق له أن يصدر هذا الحكم؟ هذا الحكم لا يصدر إلا من قاض، والقاضي لابد أن يأتي به ويستتيبه، يقول له أنت يعني وصلنا بشهود عدول ثقات أنك ارتدت، ما حكم الارتداد أو ما بك، لما ارتدت؟ فيستتيبه، قل له توب إلى الله وهذا لا يصح، وشو الشبهة اللي عندك وليش تركت الإسلام؟ يستتيبه مرة واثنين وثلاثة، على خلاف فقه موجود بمفصل بكتب الفقه. إذا ثبت ذلك واستتيب ولم يرضى بذلك، بعد كل هذا للقاضي وللحاكم الحق في إقامة الحد عليه أو تركه حسب ما يرى القاضي. الدليل على ذلك عدة أدلة، واحدة منها سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، مرة كان في البيت رجل والي من اليمن اسمه جبلة، فكان جاي وعم بطوف بالبيت ولابس عباية طويلة، مسؤول رئيس حاكم، فعبايته يعني عم بتشرشر وراه على الأرض، فهو عم بطوف بالبيت، دخل في الإسلام، هو عم بطوف بالبيت واحد من الأعراب البدو بيدعس على عبايته، فهذا الأمير بيلطمه بيضربه، فذلك الأعرابي من شدة غيظه بده يرد له الضربة، ولكن احترم البيت، احترم قداسة البيت، فأنهى الطواف فذهب إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه فقال له إن جبل كان يطوف بالبيت فدست إزاره خطأ مني فضربني. فسيدنا عمر رضي الله عنه نادى قال يا جبل فعلت أنت ذلك؟ قال نعم. قال لما؟ قال لأنه عبد وأنا سيد وداس على إزاري، بعد عنده من رواسب الجهرية، فبين له قال هذا لا ينبغي لك، وفي الإسلام لابد من القصص ولابد أن أدعوه ليقتص منك. قال كيف يقتص مني؟ هو عبد وأنا سيد. قال هذا في شرعنا وهذا في ديننا وهذا حكم إسلامنا أننا سواسية ولابد أن يقتص منك. قال لا أرضى بهذا الدين. بين له عمر أكثر من مرة فلم يرضى، فقال أترك هذا الدين، فتركه عمر رضي الله تعالى عنه ومشى. اجتهد عمر رضي الله تعالى عنه في أن لا يقتله لأنه لم يجاهر في هذا وتركه ومشى. وقس على ذلك غيرها من الأدلة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن أبي بكر وعمر وعثمان وباقي الخلفاء الراشدين. إذن باختصار، المسألة عندما تتعدى إلى غير الشخص وعندما تمس بالمصلحة العامة فهنالك من ضوابط وحدود لحفظ الإسلام وحفظ الأحكام على الناس. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.